بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال: أي صاحب المنازل، الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك، والتخلص من شهود ذكرك، ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. إنما سمى هذا الذكر في هذه الدرجة حقيقيا لأنه منسوب إلى الرب تعالى، وأما نسبة الذكر للعبد فليست حقيقية، قد ذكرنا خطأ هذا الكلام. قال: فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق عبده، وأنه ذكره في من اختصه وأهله للقرب منه ولذكره فجعله ذاكرا، ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل عبده ذاكرا له. هناك فرق بين فعل الرب وفعل العبد. الله يثني على نفسه سبحانه وتعالى بما هو أهله، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، وجعل عباده يذكرونه ويثنون عليه، وذكرهم فعل لهم غير ذكره وجعله، غير ذكره سبحانه وتعالى لنفسه، وغير جعله لهم ذاكرين. يقول: ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه. قلنا هذا كلام فيه نظر، ليس صحيحا. يقول: بأن جعل عبده ذاكرا له، يعني أن كونه ذاكر لنفسه سبحانه وتعالى، كونه ذاكرا لنفسه لا ينافي أنه أن جعل عبده ذاكرا، ولا ينافي أن العبد يقع منه فعل حقيقة وهو ذكر الله عز وجل. وفعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى بما فيها أنواع طاعته. يقول: وأهله لذكره، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله: توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحده. توحيده لنفسه، أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة، فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة، ونسبته إلى العبد غير حقيقية. قلنا كلام باطل ومنكر. يقول: إذ ذاك لم يكن به ولا منه. نعم، الله عز وجل هو الذي جعله فيه ووفقه له، ولكن هذا لا يعني أنه ليس بحقيقي. فخلق الله لأفعال العباد لا يعني أن العباد لم يفعلوا، بل هم قد فعلوا والله جعلهم فاعلين، وهو خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم وأفعالهم. يقول: وإنما هو مجعول فيه. نعم، مجعول فيه لا ينفي نسبته الحقيقية. يقول: فإن سمي موحدا ذاكرا فلكونه مجرا ومحلا لما أجري فيه، غلو في الجبر، كما يسمى أبيض وأسود وطويلا وقصيرا لكونه محلا لهذه الصفات التي لا صنع له فيها. كلام منكر أن يسوى بين كونه أبيض وأسود وبين كونه موحدا ومشركا، نعوذ بالله. يقول: لكونها كما يسمى أبيض وأسود وطويلا وقصيرا لكونه محلا لهذه الصفات لا صنع له فيها، ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته. نعم، أفعاله لم توجبها مشيئته، أوجبتها مشيئة الله، ولكن هي قامت به حقيقة، قامت بالعبد حقيقة، ووقعت بمشيئته المخلوقة. يقول: هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسم، والغيبة بالمشهود عن الشهود، وقوة الوالد، فيتركب من ذلك ذوق خاص أنه ما وحد الله إلا الله، وما ذكر الله إلا الله، وما أحب الله إلا الله، من أبطل الإطلاقات. فإن هذا يقتضي نفي التوحيد عن أنبياء الله عز وجل، خاصة أوليائه وملائكته، وما كان هذا حقيقته فهو من أنكر المنكر. وأبطل الباطل. كيف يقال ما وحد الله إلا الله؟ وماذا صنع الأنبياء والمرسلون؟ نعم، ما وحدوه من قبل أنفسهم، وإنما بتوفيقه وإعانته. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكن هل يصح من أجل أن هذا الفعل كان بالله وتوفيقه أن ينفى عن من قام به وفعله حتى يقال أنه ليس من فعل إلا فعل الله، وأن الحب والذكر والتوحيد كل هذا ليس في حقيقة الأمر من الخلق شيء منه؟ نسأل الله العافية. يقول هذا حقيقة ما عند القوم، فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا مع ذلك العبودية حقها والعلم حقه، وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه، والرب رب، وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه، والرب رب حقيقة من كل وجه، وقاموا بحق العبودية لله لا بأنفسهم، ولله لا لحظوظهم. قاموا بحق العبودية بالله، إذن قاموا بحق العبودية. يثبت هنا كلام من قبل بعد أن بين ما عندهم، بين حقيقة ما يقوله أرباب البصائر، وهو أنهم يقومون بحق العبودية، وهذا فعل حقيقي، لكن بالاستعانة بالله لا بأنفسهم، ولله إخلاصا لا لحظوظهم، لا لحظوظ النفس الدنيوية التي غالبا ما تحرك إرادات أكثر الخلق، حتى كثير ممن ينتسب إلى الزهد والسلوك، ولكنها حظوظ يعني قد ألبست صبغة الدين. فهو يقول أن أرباب البصائر قاموا بحق العبودية بالله لا بأنفسهم، وهذا تحقيق إياك نستعين، ولله لا لحظوظهم، هذا تحقيق إياك نعبد. الإخلاص الاستعانة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هو إيه؟ أنهم يقومون بحق العبودية لله، وما توفيقي إلا بالله، هو بالله لا بأنفسهم، عليه توكلت بالله وإليه أنيب لله. فالعبد بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين تحقيق العبودية لله إخلاصا وبالله استعانة. يقول وفنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عما سواه، بمعنى أن كل المشاهد التي يشاهدونها في الكون يرون مردها إلى مقتضيات أسماء الله وصفاته، أوجبت هذه المشاهدات التي يشاهدونها من إحياء وإماتة وإسعاد وإشقاء وغنى وفقر وصحة ومرض وملك ونزع للملك وليل ونهار وغير ذلك، كل ذلك يرونه قد أوجبته مشيئة الله وأسماؤه الحسنى وصفاته العلى، وأنه ليس من الناس من ذلك إلا أنهم فعلوا بإرادتهم المخلوقة، ولم توجب هذه الأفعال مشيئتهم وإرادتهم ولا قدرتهم، كيف وقد كانت عدما، فما كان عدما كذلك كيف يوجب؟ الله عز وجل هو الذي لا يكون إلا ما شاء، وهم لا يشاءون إلا يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى أنهم لم يروا لأنفسهم ولا لغيرهم فضلا في الحقيقة، رأوا أن الفضل لله ذو الفضل العظيم، لم يروا لأنفسهم منة ولا نعمة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لم يروا لأنفسهم مكانة يستحقونها بأنفسهم، لأنهم شهدوا أن الله عز وجل هو الهادي المنيب، وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويبتلي من يشاء ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. ففنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عما منهم وعما من الخلق. إذا رأوا الزرع قد نما لا يقولون أحسن التخطيط، ما أمهر هذا الزارع، ما أمهر هذا المهندس الذي خطط الأرض، بل نقول إذا رأينا الزرع قد نمت سبحان من أنبته. ما أعجز البشر، ما أعجز العباد، هو سبحانه وتعالى الذي أنبت هذا الزرع في الحقيقة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو سبحانه وتعالى الذي زرع هذا الزرع، أنبته وأخرجه وأوجده من العدم. إذا رأوا السماء قد أمطرت لا يقولون هذه أنواء كذا، وهذه عادة الطبيعة في كذا، والطبيعة غاضبة والطبيعة راضية، أعوذ بالله. وإنما يفنون بمشاهدة أسمائه وصفاته وأفعاله أنه سبحانه وتعالى الخالق الرزاق المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هو الذي أرسل الرياح لواقح فأنزل به من السماء ماء، هو سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء طهورا ليحيى به بلدة ميتة ويسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرة. أفعاله دائما حاضرة في قلوبهم، يشاهدون آثار هذه الأفعال. إذا رأوا غنيا لم يقولوا ما لا يا ليت لنا مثل ما أوتي هذا، أو ما أشد اجتهاد هذا، أو انظر إلى ما عنده كذا وكذا وكذا، ولكن يقولون الله عز وجل هو أغنى وأقنى، هو الذي أقناه، هو الذي جعله يقتني. هو سبحانه وتعالى حين كتب الغنى لهذا والفقر على هذا قسم قسمة عدل سبحانه وبحمده. إذا رأوا صحة بأنفسهم أو بغيرهم صحة قالوا، أهل البصائر يقولون الله سبحانه وتعالى الذي عافانا، وهو الشافي سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده الأمر كله، وإذا مرضت فهو يشفين. فهم يدورون دائما حول آثار ومعاني الأسماء والصفات، فنوا بها عما سواء بمعنى شهود أنها الموجبة، أنها المقتضية لهذه الأشياء التي نراها، وليس أن من قامت به هذه الأفعال استوجبت مشيئته ذلك أو قدرته ذلك. كيف ومشيئته وقدرته كانت عدما وتنزع منه في لحظة، فكيف تكون موجبة، وكيف تكون خالقة، وكيف تكون مؤثرة باستقلالها؟ يقول وفنوا بما له محبة ورضا عما به كونا ومشيئة. ما له وما به، ما له سبحانه وتعالى يعني ما يقع من العباد من أفعال يتوجهون بها إلى الله عبودية، يحبونه ويرضون ويرضونه سبحانه وتعالى، فهو يحب أشياء ويرضى عن أشياء، فلذلك أهل الإيمان ينشغلون بتحقيق هذه العبودية. بما له انشغلوا عما به أو فنوا عما به كونا ومشيئة، وفي الحقيقة ليس هذا الفناء مأمورا به، أعني عما به كونا. لماذا نؤمر ولم نؤمر نحن بفناء عما به عز وجل كونا ومشيئة؟ وإنما ابن القيم يقصد في ذلك في إرادتهم، يعني لم يحتجوا بما به سبحانه وتعالى قد كان لأشياء الموجودة، كان لأن الله شاء أن يكون وأراد أن يكون، وهو لكن قد لا يحبه. إرادتهم تتعلق بماذا؟ مقاصدهم، مقاصد أرباب البصائر تتعلق بماذا؟ بما يحبه الله وأرضاه، وليس أن مقاصدهم فيما أوجده الله سبحانه وتعالى سواء كان محبوبا أو مكروها، لا، إنما يخصون ما يريدون في باب الإرادة بما يحبه ويرضاه. لا يقولون هذا قدر الله في أمر مكروه يعنون بذلك راضين به، يقولون نعم هذا قدر الله وهذا أمر أراده الله، يشهد حكمته ويشهد قدرته ويشهد عدله ويشهد فضله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحبون ما يكرهه عز وجل ولا يرضون به. لا يقولون رضينا بهذا الكفر والضلال والشرك لأن الله قدر وجوده، بل يقولون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهم يشهدون أن هذه الأمور التي وقعت به سبحانه وتعالى بمشيئته من الكفر والظلم والفساد والنفاق والعدوان وسفك الدماء بغير حق والزنا والفحش، كل ذلك وإن وقع بمشيئته إلا أنه يكرهه ولم يشرع لنا أن نرضاه ولا أن نريده، وإنما شرع لنا أن نبغضه، أوجده لنبغضه، أوجده لنحاربه، أوجده لنزداد عبودية له بمخالفة هؤلاء ومقاومتهم وبغضهم في الله عز وجل. ولم يجد هذه الأشياء المكروهة بمشيئته سبحانه وتعالى لكي نرضى بها ونحبها ونعمل بها. فكلمة فنوا هنا المقصود بذلك في أمر الإرادة والمحبة، يحبون في الله ويغضون في الله، وليس يعلقون محبتهم ورضاهم وإرادتهم على ما وجد، يقولون طالما أوجده الله فهذا قدرنا ونحن قدره فلنرضى بما قسم الله في ذلك حتى ولو كان معصية، حتى لو كان كفرا، نعوذ بالله أبدا. المؤمنون فنوا عن ذلك، إرادتهم زال منها الرضا بالكفر لأن الله لا يرضاه، إنما يرضون به عز وجل خالقا لكل شيء، يرضون به سبحانه وتعالى عليما حكيما قدر المكروهات للمصالح والحكم ليترتب عليها محبوبات يرضاها عز وجل. هم يرضون ما يرضاه ويحبون ما يحبه ويبغضون ما يبغضه ولا يرضون بما لا يرضاه. فهذا معنى الفناء في هذا الموطن، لا أنهم لا يشهدون أن الأشياء ولدت بمشيئة الله، هذا قطعا لا يكون، هذا قول القدرية الذين يقولون الأشياء أوجدتها مشيئة العباد، لا، يشهدون أنها بالله وجدت، أن الله قدر وجودها، ولكن ما يحبونه ما يرضونه هو ما يحبه سبحانه ويرضاه. يقول فإن الكون كله به، والذي له هو محبوبه هو محبوبه ومرضيه، فهو له وبه. الكون كله بالله، الله هو الذي خلقه وأوجده وكان عدما محضا، هو شاء أن يوجد فيه الخير والشر والمؤمن والكافر والبر والفاجر. وأما الذي له سبحانه وتعالى محبة ورضا ما أمر به شرعا، محبوبه ومرضيه، فهو له وهو في حقيقة الأمر به أيضا. فإنك لن تفعل الطاعة إلا بالله ولن تهتدي إلا بالله، فهذا الاهتداء الذي هو فعلك هو أثر لفعل الله وهو الهداية، الله هداك وأنت اهتديت، فهذا له وبه، لله عز وجل لأنك في حين عملت بالطاعة عملتها إخلاصا، وبه لأنها كانت بالتوفيق منه عز وجل والإعانة. يقول والمنحرفون فنوا بما به عما له، فنوا بما به، قالوا طالما ربنا أراد كده يبقى هو يرضاه، نسيوا شرعه، تركوا شريعته، يلاقي من يخر في البيد للأصنام عاكف عليها، عاكفا عليها، يقول له طالما أن هذا قدر الله فنحن نرضى بذلك، فيقوم يقول له ولا فلا تعد بالإنكار بالعصبية، وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية. إذا رأيت صاحب الصليب والذي يدعي لله الصاحبة والولد يقول ويستوي عندي دير رهباني وبيت غزلاني وبيت أوثاني ومرتع غزلاني وكعبة طائف، الكل سواء. فهؤلاء الذين أحبوا أعداءه والوا أعداءه لأنهم ظنوا أنه طالما أن الله قدر ولود هذه الأشياء فهو يرضاها، وجعلوا هناك تلازما بين مشيئة الله ومحبته، وهذا ليس بصحيح، ليس كل ما شاءه الله يحبه، هو شاء ولود إبليس وهو لا يحب إبليس، وهو الذي شاء ولود فرعون وهو خلقه وهو لا يحبه، وكذا أبي جهل وأبي لهب وكل الكفار لا يرضى لعباده الكفر وإن كان قد ولد بقدره. هؤلاء المنحرفون فنوا بما به عما له، لم يخلصوا لله التوحيد، لأنهم ظنوا أن شهود القدر يقتضي أن نرضى بكل شيء أوجده الله. دي قضية خطيرة في فرق هائل بين المنحرفين من الصوفية وبين أهل السنة والجماعة في قضية القضاء والقدر. الذين قالوا طالما شهدنا القدر فلنستسلم لأعداء الله، ذلك هؤلاء المنحرفون كانوا هم الذين حرفوا في هذه القضية، كانوا هم أعوان الصليبيين وكانوا أعوان التتار وكانوا أعوان أعداء الإسلام في كل موطن، يقولوا هذا قدر الله، طالما أن هذا قدر الله فلنستسلم له، وهذا الاستسلام مأمور به، نعوذ بالله. في وأحب أعداء الله ووالوا أعداء الله، الانحراف في قضية خطيرة. يقول والمنحرفون فنوا بما به عما له فوالوا أعداءه وعطلوا دينه وسووا بين محابه ومساخطه ومواقع رضاه وغضبه، والله المستعان. وهذا له روافد مختلفة حتى يصل إلى هذه النتيجة من تعطيل الشرع وموالاة أعداء الله، منها الغلو في شهود القدر حتى لا يفرق بين الطاعة والمعصية والمرضي والمسقط لله عز وجل، ومنها تعطيل يعني مسائل الإيمان، الغلو في الإرجاء حتى يجعل أن من يعني من شهد الحقائق مؤمنا كاملا الإيمان، يعني من شهد وجود الله أن هذه الغاية المقصودة، وبالتالي يصل إلى أن يوالي أعداء الله عز وجل فضلا عن من يسوي بين الملل بناء على القدر أو بناء على أن الإيمان هو المعرفة، فيرى أن أصحاب الملل كلها بمنزلة واحدة، أو يقول بوحدة الوجود فيقول أن كل عابد لأي شيء فهو عابد لله، وبهذا يصل إلى موالاة أعداء الله. وكم من معين للكفار عبر التاريخ ممن اعتقد هذه العقائد الفاسدة، لذلك لا تجد عجبا أن يحب أعداء الإسلام نشر هذه العقائد ويوصون في مقرراتهم من أيام التتار، من الذين يولونه الولايات، من كان على مثل عقيدة أصحاب وحدة الوجود، من كان على مثل ما يعني كان عليه ابن عربي وابن سبعين، أعوان التتار كانوا دائما، الرافضة كانوا دائما أعوانا له. وفي هذا الزمان تجد مقررات المراكز البحثية الأمريكية تقرر أن أهم الفرق الإسلامية نشرا عندهم بعد العلمانيين الصوفية والشيعة، يقررون مؤسسة راند الأمريكية تقرر المخططات، تقرير وزارة الدفاع مش بيحاربوا، مش ثقافة مثلا، مش بتاعة اليونسكو، لا ده تقارير وزارة الدفاع الأمريكية، لأنه الاتجاهات التي تدعم في العالم الإسلامي لمقاومة الإرهاب والتطرف هي هذه الاتجاهات. أول حاجة النخبة العلمانية، ودول أصلا رغم أنهم ملفوظين من المجتمع بيقولوا كده، لكن لابد أن نستمر معهم إلى النهاية لغاية ما يلفظوا أنفسهم خالص، يبقى خلاص نسيبهم بقى الناس تاكلهم مش مشكلة، بس المهم أن احنا نظل ندعمهم إلى النهاية. ثم الصوفية والشيعة، الصوفية والشيعة، الصوفية دول طول عمرهم يعني يفرحون بهم، السفير الأمريكي بيحضر مولد السيد بدوي سنويا، وبعتوا دعوة، والسفارة الأمريكية بعتت مندوب لحضور مولد السيد مولد النبي من أسبوعين، ونشرت هذه التقريرين منشورين في نفس التوقيت في مجلة الإسلام وطن وفي مجلة روز اليوسف، العلمانيين والصوفية بالضبط اللي هم نفس التقرير في ضرر الوهابية والسلفية على الوحدة الوطنية، نسأل الله العافية. فوالوا أعداءه وعطلوا دينه وسووا بين محبه ومساخته ومواقع رضاه وغضبه، والله المستعان. قال قوله التخلص من شهود ذكرك، يعني بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له. وكما ذكرنا أن هذا الفناء ليس بمشروع ولا مأمور به، إلا أن يفنى عن شهود ذكره قائما من نفسه، هذا الذي تؤمر بالفناء عنه. يعني إيه تؤمر بالفناء؟ تؤمر أن تتخلص منه، أن تشهد ذكرك لله قائما منك وبك، تشهد أنك أنت الذي فعلت. هذا مرض الإعجاب، مرض الغرور، مرض الكبر، مرض مدح النفس وتزكيتها. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تقل فعلت كذا وكذا، ولكن قل الله وفقني لأن أفعل كذا وكذا. لا نقول لابد من الفناء حتى لا تشعر أنك فعلت، ولكن تفنى أن هذا منك أنت، أنت الذي أوجدته. تقول الله وفقني حتى فعلت، أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يقول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ما يقولش أنا عندي علم، وإنما إيه؟ علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي، علمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ليس أنه يولي أعداء الله، بل أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلمة، لا أملك حتى نفسي، حتى إسلامي لا أملك أن أتوفى عليه إلا أن تتوفني أنت مسلم، حتى توفقني وتثبتني على هذا الإسلام. أبوه يقول لبنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم أنت مأمور بأن تسلم وأن تظل عليه كل لحظة، ولكن أيكون ذلك منك؟ أيكون ذلك بك أنت؟ وإنما نقول لا يكون منك إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا لن توفق له إلا بتوفيقه عز وجل. فيقول هذا الشهود يريح العبد من رؤية النفس وملاحظة العمل، ويميته ويحييه، يميته عن نفسه، نفسه الأمارة بالسوء، نفسه المعجبة، المعجب بنفسه، نفسه المغرورة، يميته عن هذه النفس، ويحييه بربه، يحييه بتوفيق الله، بإعانته، بمحبته، ويفنيه ويقتطعه من نفسه ويوصله بربه. وهذا هو عين الظفر بالنفس. أنت تقهر النفس وتظفر بها لما تميت المعاني السيئة التي فيها، لما تنتصر على نفسك حتى تطهرها وتزكيها بالله عز وجل، تطهرها من الأمراض الفتاكة الإبليسية الشيطانية التي مدارها على تزكيتها لنفسها. فلا تزكوا أنفسكم قد أفلح من تزكى، أنت تتزكى بالله، قد أفلح من زكاها، من زكاها الله، وقد خاب من دساها، دساها الله. فالله عز وجل هو الذي يزكي نفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وزكها أنت خير من زكاها. نعم أنت تزكي نفسك، لكن تزكيتك لنفسك دون تزكية الله كلا شيء. أنت يا ربي خير من زكى نفسي، فأنت يا ربي أسألك أن تزكيها. قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم. يعني إيه الظفر بنفوسهم؟ يعني انتصروا على نفسهم، خدوها، كسبوها. كسبوها إزاي؟ كيف كسبوا أنفسهم؟ بأن أماتوا فيها معاني الأمراض القبيحة، وأحيوا فيها الفقر إلى الله، أحيوا فيها اللجوء إلى الله، أحيوا فيها الاستعانة بالله. أما أنا، كلمة أنا خير منه، أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، إنما أوتيت على علم عندي، هذا لي، وما أظن الساعة قائمة. كل هذه أمراض الكفر والعياذ بالله، هذه التي أهلكت من هلك. فيميت هذه المعاني منها، يريح العبد من رؤية النفس، رؤية كمال النفس وملاحظة العمل، تبقى شايف نفسك أنت اللي عملت، ترى نفسك أنت صاحب الفضل. يقول قوله ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر، يعني أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه ذاكر، وذلك افتراء منه فإنه لا فعل له. طبعا ده كلام باطل، العبد إيه؟ فاعل، ولكن فعله مخلوق لله. الواجب أن تبقى بالله لا بنفسك. يقول ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فني عن ذكره، فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراء، يتضمن نسبة الذكر إليه وهي في الحقيقة ليست له، فيقال سبحان الله أي افتراء في هذا، وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي عليه؟ فإنه إذا شهد نفسه ذاكرا بجعل الله له ذاكرا وتأهيله له وتقدم ذكره للعبد على ذكر العبد له، فاجتمع في شهوده الأمران، فأي افتراء في هذا؟ يشهد نفسه يذكر الله ولكن بتوفيق الله، بأن الله الذي كتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا، فله الفضل سبحانه وتعالى، فأي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا عين الحق الحقيقة فعلا أن هذا الأمر وقع منك بتوفيق الله؟ وهل هذا إلا عين الحق وشهود الحقائق على ما هي عليه؟ نعم، الافتراء أن يشهد ذلك به بنفس العبد، يقول أنا اللي عملت، أنا اللي ذكرت، أنا اللي عندي علم، أنا اللي جهدت، أنا اللي دعوت إلى الله، أنا اللي أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أنا الذي أقرأت القرآن. أنت إيه؟ أنت شايف الحاجات دي منك أنت؟ أمنك بك بنفسك بحولك وقوتك؟ يبقى هنا هذا افتراء. نعم الافتراء أن يشهد ذلك به بالعبد وبحوله وقوته لا بالله وحده. إذا شهدت أنك تفعل هذا بالله بتوفيق الله بإعانة الله، بأن جعلك الله مقيما للصلاة ويجعل ذريتك كذلك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب، أنت تشهد أن الله جعلك من المتقين وتسأله أن يجعلك للمتقين إماما، تقولش أنا الإمام، أنا إمام من أئمة المتقين، تبقى أنت إيه؟ رحت ذهبت بعيدا، وإنما إيه؟ إن كنت كذلك فالله قد جعلك وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلناهم أئمة، فالله الذي جعل، لابد أن تشهد هذا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا وحي توفيق وليس مجرد أمر فقط. يقول لكن الشيخ لا تأخذه في الفناء لومة لائم ولا يصغي فيه إلى عاذل، لأنه هو أصل قضيته الأولى والأخيرة، والذي لا ريب فيه أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به، لما في البقاء من التفصيل والمعارف وشهود الحقائق على ما هي عليه، والتمييز بين الرب والعبد، وما قام بالعبد وما قام بالرب تعالى. ما قام بالعبد فعل العبد ذكر الله، ما قام بالرب أن جعل العبد ذاكرا، أنت قمت تصلي الله جعلك مقيما للصلاة، أنت اهتديت والله هداك، أنت تصدقت والله جعلك تتصدق. هو ده الشهود اللي وارد في الكتاب والسنة في كل أدعية الأنبياء وفي كلام الصحابة الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم معهم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وهكذا في كل الأمور. يقول في البقاء شهود العبودية والمعبود، وليس في الفناء شيء من ذلك، والفناء كاسمه الفناء، الفناء ده حاجة ايه؟ عدم، والبقاء بقاء كاسمه، والفناء مطلوب لغيره، لا مش مطلوب أصلا، مش مطلوب إلا الفناء عما لا يحبه الله ولا يرضاه، المطلوب الفناء عن إيه؟ فناء عن إرادة ما لا يحبه الله، تفنى عن ذلك، يزول من قلبك أن يزول من قلبك محبة ما لا يحبه الله، يزول من قلبك الإعجاب بالنفس، يزول من قلبك، يفنى من قلبك الغرور، يفنى من قلبك الكبر، يفنى من قلبك عندي ولي وأنا، أنا التي أنا خير منه، فكيف يكون مطلوب لغيره؟ لا، الفناء ليس مطلوبا إلا أن تفنى عما لا يحبه الله، والبقاء مطلوب لنفسه، والفناء وصف العبد والبقاء وصف الرب. طبعا عايز يقول ان الفناء العبد بيفنى، ولكن البقاء وصف الرب، والله يبقي من شاء سبحانه وتعالى. الحتة دي البقاء في المقابل الفناء والبقاء رغبة السامع، لأنه بيقول الفناء وصف العبد والبقاء وصف الرب، وده اللي خلاهم يقولوا كده، يقولوا احنا وصفنا الفناء فلا بد ان نفنى، والبقاء الحقيقي لله، يبقى خلاص مفيش بقاء لينا. لا، الحقيقة ان البقاء لله هو يبقي من شاء سبحانه وتعالى، وانت تبقى بالله. يقول ها البقاء بمعنى الشعور بعملك ووجودك، عندما تشعر بوجودك وعملك، ولكن بتوفيق الله وإعادته فهذا هو البقاء بالله. أما عندما لا تشعر بوجودك يبقى حصل لك ذهول، مجذوب زي ما بيقولوا، وصل إلى حالة من عدم الشعور، يصل إلى حالة من عدم الشعور، لا بالنفس ولا بالفعل ولا بالذكر ولا بشيء، ويرى أن هذا هو أمثل الأحوال. لا، هذا ليس المطلوب. يقول والفناء عدم والبقاء وجود، والفناء نفي والبقاء إثبات، والسلوك على درب الفناء مخطر، وكم به من مفازة ومهلكة، والسلوك على درب البقاء آمن، فإنه درب عليه الأعلام والهداة والخفراء، فإنه درب عليه الأعلام والهداة والخفراء، ولكن أصحاب الفناء يزعمون أنه طويل ولا يشكون في سلامته وإيصاله إلى المطلوب أبدا، هم يشككون فيه دائما. أصحاب الفناء بيقولوا لا، البقاء ده أصلا افتراء، أهو بيقولوا أن بقاء معرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر، ثم المعرفة لا بد أن تفنى مع الفناء، يبقى إذا تجعلها كذلك. يقول لكنهم يزعمون أن درب الفناء أقرب، وراكبه طائر، وراكب درب البقاء سائر، والكمل من السائرين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق. لا، بل ليس من منازل الطريق، هذا أمر مرضي وقع لبعض السائرين إن صدقوا أنهم وصلوا لهذا، وإلا فهذا أمر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، أن تصل إلى حالة عدم الشعور، أن تصل إلى حالة ذهاب العقل وعدم الإدراك، حتى لا ترى نفسك ولا تشعر بوجود شيء حولك. يقول الكمل من السائلين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق، وليس نزولها عاما لكل سائر، بل منهم من لا يراها ولا يمر بها، وإنما الدرب الأعظم والطريق الأقوم هو درب البقاء، بقاء الشعور بأنك تعبد الله، تحقيق إياك نعبد، النون بتاعت نعبد دي اللي بتثبت ان انت ايه، انت عارف انت بتعمل ايه، مش كده؟ وحاسس وفاهم. واياك نستعين، النون بتاعت نستعين الاولانيه دي، ده انا واخواني والمؤمنين الاولين والاخرين نحقق اياك نعبد واياك نستعين، يبقى فين الفناء في ده؟ ده احنا ده انما نفعل ذلك بالله عز وجل ونعبده، ولكن لم نؤمر بان نزول عن ادراكنا ذلك. يقول والطريق وإنما الضرب الأعظم والطريق الأقوى ضرب البقاء، ويحتجون على صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناء، يعني يقولوا أنت بعد ما يحصل لك فناء تنتقل إلى البقاء بالله، وإلا فهو عندهم على خطر، والله المستعان، وهو سبحانه أعلم. يا الله المستعان. لازم هذا الكلام، لازم الفناء لو وصل إليه مش حاسس ولا غير شاعر، يبقى زي المجنون. عشان كده بيجعلوا المجازيب دول إيه؟ أولياء الله الصالحين. أخبرنا كلمة المجازيب دي أصلا مستشفى المجازيب جت من هنا، هي أصلا مستشفى المجانين، مش كده؟ لكن هم يقول لك المجازيب ليه؟ يقول لك ده مجذوب، جذبته المحبة الإلهية حتى أذهلته عن عقله، لدرجة أنه هو ممكن ما يصليش. أنا أخ كان بيحكي لي مرة، يقول لي دخل مسجد فلقى راجل سايب الصلاة، وقاعد طول الصلاة رايح جاي في الايه، في المسجد رايح جاي، هو بيصليش، ما صلاش مع الناس، فاتغاظ منه، فهو طالع فقال له انت حاج ما صليش معنا ليه، انت رايح جاي كده وخلاص، راح جاي امام المسجد هو اللي انتهر له، وقال له ازاي تكلم داود اولي من اولياء الله الصالحين؟ الصلاه دي ليه ليك انت بس؟ ده راجل خلاص وصل واخبره، والعياذ بالله، انت ازاي تتكلم معاه بهذه الطريقه؟ وانتفض غضبا لهذا الايه المجذوب. احسن احواله ان هو ايه مجنون في الحقيقه، لكن هو التاني ما ظنه ايه مجذوب، جذبته المحبه الالهيه، فده اللي هو وصل للفناء. عشان كده يوصل للفناء اليقين، يبقى يعبد الله عند لغايه المرحله دي، بعد كده خلاص ليس عليه الزندقه، بقى يحل الزندقه والكفر والعياذ بالله. كلمة الفناء لم ترد في كتاب ولا سنة قط، ولم يوصف حالهم يعني بذلك. أيوة، ممكن بعض الأشياء اللي هو زوال الشعور بألم نتيجة شدة الانشغال بالعبادة، هذا وارد، مع أنه مش صريح في أنه مش شعر بالألم نهائيا، زي اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، مع إنها مش صريحة في إنه مش حاسس، ماشي كده، ولكن الأمر فعلا إنه هو لا خف عليه جدا الحالة التي وصل إليها عروة، إنه هو قال لهم دعوني حتى يعني أصلي، فإذا انشغلت في الصلاة فاقطعوا. في الحقيقة ده برضو ما هوش فناء، اللي هو لا يشعر بشيء على الإطلاق، هو ما قالش إنه متألمش، بس هام عليه الإيه الألم، زي بالضبط كده ها الشهيد يجد من ألم الموت كمس الإيه القرصة، إلا كمس القرصة، فهو حاسس إن فيه رفصة، هو حاسس وشايف إن فيه ألم، بس الأمر ده ضعيف جدا لدرجة أنه هو أقدم، لذلك يقدم ويعني كأنه لا يشعر بالألم، هو دي وده مش في الحقيقة، لا ليس فناء عن شعور بعمله ولا عن شعور بنفسه، ولكن أن في أشياء زال تألمه بها لوجود حلاوة العبادة، وهذا أمر عظيم الأهمية. لذلك تجد أن الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في طاعته لا يرون ألم هذا البلاء أو يخف عليهم جدا، وفي الحقيقة لا يزول بالكلية، ولكن مع لذة ما يمن الله عز وجل عليهم به يهون عليهم الأمر، ولذلك يقدمون على التضحية بما هو أعظم، يعني أثناء ما هو مبتلى يجد سعادة غامرة وعظيمة جدا، وعين الناس شايفاه يا عيني محبوس، يا عيني بيتضرب، يا عيني بيتجرح، وهو إيه يقول يا لو أنا على طول على ذلك لا أعبأ بذلك. فهي دي هو ده بقى الامر المطلوب من هذا الباب، ولكن في الحقيقه ما بيزورش الشعور بالكليه ايضا، ولكن وصل الى درجه الرضا فزال الالم او خف جدا وانغمر في لذه الطاعه، واصبحت الطاعه هي الغذاء الحقيقي له، ولذلك احيانا يستغني عن الطعام والشرب ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره، لان الله ايده، يبقى حاجه بسيطه جدا تقيمه و تغنيه بفضل الله سبحانه، يغنيه الله عز وجل بها. اما ان المعاني اللي بيذكرها دي وردت في الكتاب والسنه، ما وردش، هم ما ليس عندهم من اشاره الا قول الله عز وجل وخر موسى صاعقا، ان سيدنا موسى لم يحتمل فايه فصعق، لانه شهد فناء الجبل، ساخ الجبل في الارض، فكان امرا عظيما، فحصل له هذا الايه الصرع الذي حدث له، فخر موسى صعقا، ولكن أفاق بعد ذلك. هو دي التي يذكرونها، وفي الحقيقة هذا نقص بالنسبة إلى إيه؟ إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، لقد رأى من آيات ربه الكبرى وما زاغ البصر وما طغى. ولكن بنقول إن أمر ده أمر قدري كوني، سيدنا موسى ما طلبوش، عشان ده حد يقول كده هو ده أمر حصل له، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم غشي عليه مثلا من شدة الوجع في مرضه الذي توفي فيه، ويصبون عليه من سبع قرب، ويقوم ليصلي فيغشى عليه مرة ثانية، عمر رضي الله عنه جعل يغشى عليه لما طعن، هذه أمور قدرية ليست مطلوبة، ليس هذا الذي يبحث عنه في الكتاب والسنة حول هذه الأمور. أما حقيقة الأمر فلم يزل في الكتاب والسنة، سكة تانية والله العظيم، سكة تانية، سكة الصوفية دي حاجة تانية غير سكة الكتاب والسنة، دين تاني عندما يتأمل، موضوع مش جاي من عندنا، مش جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من كتاب الله، ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ده فلسفات تانية دخلت وحصل ازدواج عند البعض، فدخلوا لنا الكلام ده هنا، ولذلك حصل الخلل الكبير جدا والانحراف المتباين، وحصلت موالاة أعداء الله وترك نصرة دين الله وعدم يعني العمل بالطاعة والتسوية بين الملل. كل ده داخل من الفلسفات المنحرفة الكافرة والعياذ بالله، التمست على كثير من الناس ويعني وافقت أهواء فحدث ما حدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذلك القضية قضية خطيرة فعلا، إن إحنا ما نعرفش الانحرافات دي جات إزاي ونقول لا ما فيش مشكلة نبقى إحنا سلفيين وصوفين مع بعض. ده موضوع تاني، دي ملة أخرى. الرافضة دول تفكير تاني، دين تاني في الحقيقة. ممكن يبقى فيه عذر للجاهل ونحو ذلك طبعا، لأن فيه التباس في الأمور، لكن هنتكلم على إن إحنا نقرر إن ده هو كله، هو الإسلام القصر اللي تهد ده، كل الطوب اللي جاه يهدمه منه من غير ما نشوف إيه اللي موافق لأسسه واللي كان من بناءه الأصلي أو اللي كان سبب في هدمه، تبقى مصيبة عظيمة. الانحراف في ذلك والأمور يعني بتزداد، والفتن بتزداد فعلا بلا شك. زي بالضبط كده لما نقول العلمانية كانت سبب الهدم الشريعة في بلاد المسلمين، هدم تطبيقها يعني، يوم ما نقبل العلمانية يبقى احنا بنقول الكومة الكبيرة دي الطوب اللي هد القصر هو جزء من القصر. الصوفية العلمانية الرافضة والله العظيم خطر رهيب وبيزحف في خطورة، والمشكلة الحقيقية في إن أبناء الصحوة الإسلامية يقبلوا هذه الترهات، لأن أبناء الصحوة الإسلامية هم نبض الأمة. إذا كانوش هم اللي فاهمين، يوم ما كل يبقى في اتجاهات متعددة في كل اتجاه من اتجاهات الصحوة المختلفة يحصل نوع من قبول هذه الانحرافات والرضا بها وتقريرها، هذا يؤدي إلى موت هذه الصحوة. لو كل في كل مكان يوجد أو كل اتجاه من اتجاهات، حتى السلفية ما في سلفية عامية دلوقتي تنتسب إلى السلفية مش فهم حاجة، أو ربما تقرر من خلال مداخل مختلفة قبول ما هدم به الدين وتقرر بذلك، تقرر بذلك من مفاتيح معينة وثغرات كثيرة. المية السفينة اللي تغرق، المية جت من هنا ولا جت من هنا، بس هتغرق في الآخر. فخطر اللي بيغرق في الموضوع ده بيهلك نفسه، طبعا هي الحق لن ينعدم، ولكن في ناس سفنهم بتغرق، في ناس قواربهم اللي هم خدوها لان هم ثغراتهم كتيرة تخش عليهم امواج الفتن تغرقهم، واحد من ناحية دي واحد من ناحية دي، واحد ممكن يكون فتحة كبيرة قوي في حتة واحدة تخش عليه من حتة واحدة بس تغرقه، ثقب كبير جدا في جنب من السفينة هيميلها. ولذلك لابد ان احنا نسد كل الثغرات ونعرف المنهج الحق ونسير عليه. ده موضوع مفروغ منه، ده موضوع احنا اتكلمنا ان هذا الامر هو امر عظيم، ان هم اللي يكونوا اللي هو بلازم الشخص لما تجيب فلا ده بلازم يبقى امر عظيم، مش امر عظيم عندهم، ده عندهم هو ده المطلوب الاعظم، هو يصل للحياة، هو ده اهم حاجة عندهم. ايوه نعم، ها ونعم، ولكن هو من خلقه، الخير كله في يديه، بيقول كيف زكاها الله ودساها الله. الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله هذا الذي يعمل الناس فيه ويكدحون أقدر أمن قدر قد سبق أم فيما يعمل الناس فيه ويكدحون، فقال بل لا بل من قدر قد سبق، ومصداق ذلك في كتاب الله ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فبلا قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. إذن لو كان الآية دي ما فيهاش دلالة على القدر لما كانش التفسير ده له إيه معنى. الآية دي فيها دلالة على القدر، وزي بنقول إن تفسيرها الصحيح قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دسى الله نفسه. يعني إذا دساها ربنا عز وجل جعل فيها الشر، هو سبحانه وتعالى لماذا جعل فيها الشر والخير كله في يديه؟ لأن جعل الشر في هذه النفس الشريرة المناسبة للشر خير، فعله هو عز وجل خير، ولكن هذا إبليس ما ينزبوش إلا كده، لو كان وضع فيه الخير والله لما صلح لما أنبت خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم رضوا. حكمة الله يعني تقتضي ألا يجعل الخير في نفس فرعون ولا إبليس، وأن يموت على ما مات عليه، وأن يظل إبليس على الكفر، لأنه سبحانه وتعالى إنما يعني يعلم أعلم حيث أجعل رسالته، وهو أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. فالخير كله في يديه، بمعنى أنه ليس من أفعاله شر، من مخلوقاته شر، ولكن ليس في أفعاله هو سبحانه وتعالى. خلق الشر ليس بشر، الله لا يفعل شرا محضا، لا ولا أي فعل من أفعاله ولا صفة من صفاته ولا اسم من أسمائه يوصف بالإيه؟ بالشر. لكن مخلوقاته يوصف بالشر، وخلقه لها وإيجاده لها ومشيئته لوجودها ليس بشر، بل هو خير. يقول: ذكرت في عدم ذكر النفس واستدلت بما ذكر يوسف عليه السلام من فضل الله تعالى عليه وأنه لم يكن بحوله وقوته، فكيف نجمع بين هذا وبين قول يوسف للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ مفيش معارضة، لأن هذا إن أوان هو يقول للملك الذي لا بد وأن يفهم هذه الصفات حتى يوليه الخزائن، وأنه بالفعل يشهد هذه الأشياء به الصفات به، ده بقاءه، لأنه بيقول له إني حفيظ عليم في مقام الحاجة إلى ذلك حتى يقوم بالعدل الذي شرعه الله، وهو في نفسه يرى فضل الله عليه. يعني الأمر ده إمتى يزكي نفسه؟ متى يجوز للإنسان أن يزكي نفسه؟ كما قال عند الحاجة إلى ذلك، ويكون مع كمال رؤية أن هذا بتوفيق الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، عشان ما لا يختاروا طريقا غير سنته. لما بدأوا يحصل لهم غلو يقولوا: أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام، أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء، فبدأوا يختاروا غير سنته، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبدأ ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. وهذا إنما هو للكمل. أعني إحنا لينا إيه في موضوع تزكية النفس؟ إحنا لينا إن اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، لأن أنت لا تضمن ما جعل الله عليه أنبياءه ورسله، لا، أنت لا تضمن ذلك لنفسك، إن أنت تكون تقول إني حفيظ عليم وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنت ما تقدرش تقولها طبعا، لأن أنت ما تعرف، مش أنت ده الرسول أوحي إليه بذلك، أنت ما تضمنش نفسك انك تقول هذا الكلام وانت شاهد فضل الله عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى. فاحنا نقول ايه؟ احنا نقول مش احنا احسن ناس، احنا نقول احنا مخطئين ومقصرين وظالمين لانفسنا. ايوه ماشي. واحد يقول هيقدم لشغل يعني ينفع يقدم في السي في بتاعه إذا أنا أعرف أعمل كذا وكذا وكذا وعندي شهادات كذا مثلا، لا بأس بذلك، هذا حتى يعني يثق فيك ويعينك في الإيه؟ في الوظيفة، وأنت في ذلك شاهد فضل الله عليك، تبقى شاهد فقرك قبل ما تعرف تتعلمها، وشاهد عجزك قبل ما تاخد الشهادة، فاكر أيام اللي أنت كنت عمال تذاكر فيها وخايف تسقط في الامتحان، وبعدين يوم ما طلعت النتيجة طلعت ناجح ودخلت الكلية اللي انت عايزها وخدت الشهادة اللي انت عايزها، وقبل كده كنت ما انتش عارف هتنجح ولا هتسقط ولا هتخش ولا هيفصلوك من البتاعة ولا هتعمل ايه، فما تقولش بقى. وقبل ما تتقنها مش انت ما كنتش تعرفها؟ هذه الصنعة مش كنت في يوم اللي ما بتعرفهاش؟ كان بيضربك حتى السرايعي المعلم بتاعه كان يضربه عشان يعلمها له، فافتكر الايام دي عشان تعرف ان ربنا الذي يسر لك. العقيدة الصوفية دي هي السبب في الدعم الغربي وامريكي لهم، العقيدة والتجربة عبر التاريخ، مطرح ما نزلهم لقوا الصوفية بيرحبوا بيهم، والعقيدة دي اكيد مدروسة بلا شك. هل موت الانسان في مكان معين او في زمن معين يعتبر علامة حسن الخاتمة وصلاح الميت؟ لا يلزم من ذلك. هذا الامر قد يكون يعني اذا كان مثلا ان سيدنا موسى سأل الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر، عمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل شهادة في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم قد مات عبد الله بن أبي بن سلول ودفن في البقيع، وصلى عليه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفر له أكثر من 70 مرة وهو عند الله عز وجل منافق، وأعطاه قميصة بركة ما حصلتش، ونفث عليه ووقف على قبره. سبحان الله. إن الأرض لا تقدس أحدا. أرسل أبو عبد الرحمن سعود أظن لأبي موسى إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. الذي يطهرك ماذا؟ عملك. وكل إنسان يفضي إلى ما قدم. لا ننشغل. سعادته أيوة لازم يشوفها بتوفيق. لازم حتى الأخرانية لازم يشهد توفيق الله يشعر بلذة في العبادة أو في العلم أو في الدعوة إلى الله أو في الجهاد في سبيل الله يشعر بلذة في ذلك. أمر مأمور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بس بشرط أن يكون يشهد ذلك إيه؟ بفضل الله وبرحمته لا أنا. الموت ليس فيه شماتة, الموت فيه عظة. فمسألة موت البعض أو ذلك نحن نتعظ بموت يعني أي إنسان نسمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام لجنازة يهودي قال ليست نسمة. فالموت أمر عظيم ولا بد أن نتعظ نحن بالموت الذي يأتي بغته ويتذكر الإنسان لحظة رحيله هو إلى الله عز وجل وأنه لا يدري متى يعني يأتيه الموت. وإنسان قد يظل عمره يعني يتنعم ويتمتع ثم بعد ذلك يأتيه الموت فجأة وهو لا يدري ولا يشعر. وكل إنسان كما ذكرنا يفضي إلى ما قدمه من عمل. الله المستعان.